إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا إخوتي وأحبتي في الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقد انتهينا من الآيات الثلاث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، واليوم نذكر بقية المتن في الأحاديث التي أوردها رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا الحديث هكذا أورده المصنف ونسبه إلى الصحيحين، ولعله تبع غيره في ذلك. والأصل، ولا شك أن الأصل الحديث في الصحيحين، لكنه بلفظ آخر، وهو: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لاتبعتموه. قيل: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن تأكيد بثلاثة أمور: أولا بصيغة القسم، وهذه الجملة مشعرة بالقسم، كأنه يقول: والله لتتبعن، مثل قول الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. فهذا يعني المعنى المقصود أنه سيوجد من هذه الأمة من يتبع سننا، أي طريقة، وفي رواية سننا أي طرق، والمعنى واحد، المعنى من حيث الإطار العام واحد: من كان قبلكم شبرا بشبر. القذة، أولا، القذة ريشة السهم، والمقصود أن القذة السهم متساوية، القذتان متساويتان، فكذلك، والمقصود أنكم، أن منكم أو من هذه الأمة من سوف يتبع الأمم السابقة في انحرافاتها، ومن ذلك بناء اتخاذ القبور مساجدا، ومن ذلك تعظيم الأحجار والأشجار، وبالتالي قد تتحول إلى أصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الغلو في بعض الأشخاص حتى يصل الحد إلى حد عبادتهم، ومن ذلك أن بعضهم يضل حتى يعتقد أنه وصل إلى مرحلة تسقط عنه فيها التكاليف الشرعية، كما فعل غلاة المتصوفة مثل ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وحلاج وغيرهم من الضلال والمبتدعة والملاحدة. ومنهم من ينصب نفسه إلها من دون الله بدعواه التصرف في الكون، كما يقول قائله من القبوريين في هذا العصر: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. وقول قائلهم: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. وقول بعضهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وغير ذلك من أنواع الشرك الموجودة في هذا العصر عند أولئك الذين يعبدون القبور من دون الله، فيذبحون لهم وينذرون لهم ويقدمون لهم القرب والقرابين ويقدمون لهم ويوقفون عليهم الوقوف ويوقدون عليهم الشموع. في بلد من بلاد المسلمين تولى وزارة الأوقاف في سنة من السنوات رجل من أهل السنة، فأزال جميع الصناديق التي كانت تحيط بالقبور والتي يكسب من ورائها، وبعد 6 أشهر أقالوه من المكان لأنهم قالوا إنه ضيع عليهم ثروات كثيرة كانوا يكسبونها من وراء تلك الإيش الصناديق، وهذا والعياذ بالله عين الضلال. أذكر أن في دولة إسلامية يقول الخبراء أن الدولة تقترض من أصحاب الطرق لدعم ميزانياتها، وذلك لأن الناس قد فتنوا بهم فينفقون عليهم أموالهم ويوقفون عليهم البساتين والحدائق، وكذلك يوقفون عليهم كثيرا من المباني والمدى والأنهار والعيون وما إلى ذلك، وهذا كله من الشرك الأكبر الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. ولذلك قال لتتبعن سننا أو سننا من كان قبلكم شبرا بشبر، يعني تفعلون مثل ما يفعلون. وقد جاء في بعض الأحاديث أنكم لو كان منهم من جاء أمه جهارا نهارا لفعلتم مثلهم، والأصح منه حديث لو أن أحدهم جاء مع امرأته في الطرقات لفعلتم مثلهم، هذا أصح من الأول. ويعني وهذا هو التقليد والأعمى الذي ابتلي به كثير من الناس. وفيه رد على من زعم أن الشرك لا يقع في الأمة وأنه قد انتهى وولى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم انتهى وقتا من الزمن ثم عاد الناس إلى عبادة الأصنام مرة أخرى كما سيأتينا في الحديث الذي بعده، لا أدري هل يكون في درس الغد أو اليوم نكمله، لكن فيه لا تقوم الساعة حتى يذهب الليل، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين ويلحق فئام وتعبد فئام من أمة الأوثان، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أنه سيوجد من هذه الأمة من يقلد الأمم السابقة في ماذا؟ في عبادة غير الله، ولا سيما مع أصحاب القبور. حتى لو دخلوا جحر ضب، جحر الضب ما يمكن يدخله الإنسان، لكن هذا من باب بيان أو تأكيد أنه سيوجد من هذه الأمة من يقلد ويتشبه بالأمم السابقة من اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا فاستحلوا اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، يعني دخلتم فيه. طبعا هو مستحيل أن يدخل جحر الضب، ولكن جحر الضب يعني لا يكاد يتسع للضب نفسه، هو يضيقه قصدا فضلا عن أن يدخله من الإنسان، لكن هذا يقصد به التأكيد ماذا؟ أنه سيوجد من هذه الأمة من يسلك مسلك الأمم السابقة، سيوجد من هذه الأمة من يسلك مسلك الأمم السابقة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية في حديث آخر فارس والروم قال ومن القوم إلا أولئك. فإذن يعني التأكيد بأنه سيوجد من هذه الأمة من ولو أنك قارنت الآن بين طقوس النصارى وطقوس اليهود وطقوس الهنادك، ونظرت إلى فعل بعض المنتسبين إلى الإسلام، لم تكد تجد فرقا بين تلك الطقوس، وهو تعظيم القبور وعبادة أهلها والذبح لهم والنذر لهم والتعلق بهم واعتقاد أنهم يتصرفون في الكون مع الله سبحانه وتعالى. يزعم أحدهم كما جاء في طبقات الشعراني وغيره أن شيخهم ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج ماذا؟ أتباعه منها، تعالى الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرا. ويعني تجدهم والعياذ بالله بسبب هذا إذا جاءوا إلى شيخ الطريقة يحبون على أيديهم وأرجلهم حتى ينطرحوا بين يديه، وربما لاحس ريالته ولعابه وتمسح به وتمسح بعرقه وبآثاره. قبل نحو 20 عاما جاء في هذا المسجد طاغوت من الطواغيت من بلد ما من بلاد المسلمين، فكان يأخذ ماء زمزم الطاهر فيبصق فيه طبعا لينجسه، فيأتي أتباعه فيشربون هذا الماء الذي بصق فيه. من فضل الله عز وجل تقدم عدد من الإخوة في الجامعة الإسلامية وعلى رأس بعض الأطباء حتى سفر هذا الرجل الذي كان يتجمع عنده النسوة زرافات ووحدانا وحدهن يدخلن عليه وحدهن، لكن الحمد لله المدينة تنفي خبثها، فسفر في أقل من بضعة أيام والحمد لله ثم هلك بعدها بأيام. هذا الرجل مما حصل له في بلده أنه كان إذا يعني العروس لا تزف إلى عروسها إلا بعد أن تمر على هذا الطاغوت ليبركها أو يباركها كما يزعمون. وهكذا يعني تجدون أن أصحاب الطرق والعياذ بالله إلا من رحم الله وصلوا إلى مراحل لم يصل إليها حتى اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى ما وصلوا إليها. ما وجدنا في واحد احنا درسنا كتب الأديان ما وجدنا أن النصارى أو اليهود يقولون إن البابا أو القسيس أنه يذهب ليطهر المرأة قبل أن تدخل على زوجها، وهذا وجد عند أهل الإيش عند غلاة التصوف. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور والانخداع بهم والانخداع بهم. يعني أحدهم عندي كتاب يسمى جواهر المعاني، فيه أن صاحب أن مؤلف الكتاب يقول ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتاني. هذا لا يوجد حتى في كتب النصارى أبدا، كتب النصارى لا يوجد فيها هذا الكلام. ثم يقول صاحبه الآخر في كتابه كشف الأسرار وهو موجود عندي اللي هو إبراهيم صاحب إبراهيم نياس، يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويفي، إن قلت كن يكن بلا تسويفي. من الذي يقول الشيء كن فيكون؟ الله وحده. ومن زعم أنه يدعي ذلك أنه يقدر على ذلك لا شك في كفره. يزعم هذا الرجل في كتابه المشار إليه، وأنا عندي مجموعة من كتبهم فإن شاء الله وقد أشهدت الناس على أنها تسلم إلى الجامعة الإسلامية قسم الاطلاع المحدود بعد وفاتي. المهم يعني يقول شيء يعني يندى له الجبين, يقول رجل نصراني دخل الجنة, انتبه الرجل ما ديانته نصراني, دخل الجنة لماذا؟ لأنه عاشر امرأة تيجانية معاشرة غير شرعية ببركة الشيخ الأول. يعني هذا لا يقوله أخس الناس, لا يقول هذا الكلام. فلذلك يجب أن نحذر من هؤلاء الذين ضللوا الناس أصحاب الطرق. قبل 3 سنين جاءنا سؤال في هذا المسجد, يقول إن شيخ الطريقة يجلس في الفندق ولا يأتي للحرم. طبعا هذا مبني على معتقد أن أئمة الحرب وهو الحرم وكلنا عنده ماذا؟ كفار. لكن هناك شيء آخر, هو يقول اتركوا النساء عندي في الفندق أنا أحرسهن لكم وأنتم اذهبوا صلوا في المسجد النبوي, يقول لأتباعه. عاد ما أدري إذا كان أتباعه يتجنون عليه, لكن لا تستغرب من هؤلاء شيئا من ذلك, لا تستغرب هذا. وهذا كله تحت قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أرأيتم كيف بدأت الموالد والحفلات وأعياد الموالد؟ بدأت بالتشبه بالنصارى, قالوا الناس النصارى يقيمون احتفالات لمولد من؟ عيسى. واليهود يقيمون احتفالات بمولد موسى وعزير, فلما نحن لا نقيم احتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان هذا بعد 400 سنة أو تزيد. فبدأت تلك الموالد من ذلك الإيش؟ من ذلك التاريخ. فإذا لا تتبعون سنن أو سنن من كان قبلكم, فهذا هو الداء العضال الذي وقع فيه أولئك الأقوام والعياذ بالله. فلا ننخدع بهذه الطرق وبعض ما تظهره من إظهار بعض أمور الإسلام, بينما في الباطن يفعلون الأعاجيب ويفعلون يعني أشياء لا يقرها لا عقل ولا دين ولا منطق ولا أي قانون والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من ذلك كله حتى لا نقع ضحية لهؤلاء. بعض الناس يصيبه رعب يخشاهم أكثر مما يخاف الله, فتجده وهو يصلي يتلفت يمينا وشمالا, يتلفت ما كأنه في صلاة. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. بينما لو وقف أمام قبر ذلك الطاغوت المعبود من دون الله, وقد لا يكون طاغوتا باعتبار نفسه, هو قد يكون مظلوما, لكن هو يعتبر طاغوت بالنسبة لمن؟ لعابده. فتجده خاشعا متذللا كأن على رأسه الطير, كالنوباتشي كالعسكري مسمر مرة لا يتحرك البتة. إذن هو يخاف أكثر مما يخاف أصحاب الطرق أكثر مما يخاف الله سبحانه وتعالى, لأنه يعتقد أنهم يقدرون على أن يفعلوا به ويفعلوا به ويفعلوا به. فاحذروا من هذا فإنه في غاية الخطورة. نعم فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. أحد الحضور وفقه الله من الأحبة المصريين يقول نعم يا شيخ, يوجد في بلدنا مصر من طوائف النصارى من يبرك العروس قبل زفافها. أيوة, وقد قلدهم غلاة المتصوفة في ذلك, وهذا مصداق للحديث. نعم مصداق الحديث, أما أنا ما سمعت به في الديانات التي درستها, لكن هذا مصداق الحديث. لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. وحديث لو أن أحدهم جامع امرأته أمام الملأ موجود الآن في أوروبا وحتى الآن في بعض البلاد الإسلامية ترون الضمات والقبلات وإلى آخره. نعم. أسئلة. طيب الحديث القادم طويل. نعم. نعم. إذن نبدأ بالأسئلة لأني أنا أيضا قد أخرج قبل الصلاة محتاج. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. مثل ما ذكرتم سلمكم ربي الحديث أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما ذكر له القردة والخنازير هي مما مسخ قال الحديث الذي ذكرته أمس أحسن الله إليكم حديث نعم. ابن مسعود نعم ابن مسعود قال إن الله منع تناسل نعم, نعم. لا لا لم لم يبق على نعم عاقب أو تناسل نعم. لمن مسخ نعم أحسن الله إليكم. قد يكون هذا الحديث الصحيح نص في اختلاف بعض أهل العلم رحمه الله لما يدعى من نسخ من نسخ الضب يعني نعم. بعض أهل العلم كره أكله نعم لا شك أنه مؤيد لهذا ويعني الذين مسخوا لم يبق لهم عقب ولا نسل كما نص على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود كما سمعتم بالأمس فلا الضب ولا غير الضب يكون من نسل من نعم. موسخوا والضب نعم. حلال أكله نعم. بنص بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولا كراهة في أكله ولا كراهة فيه نعم. كون الشخص يعافه نعم. يعني الآن هو أتي به أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه ثم يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه فاجتررته نعم. وأكلته أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجدني أعافه يعني لأنه ليس بأرض قومه يعني مثلا نحن بعض عندنا نعاف لحم البقر هل هذا يدل على أننا نحرمه أو نكرهه لا لكن نفسي تعافه فإذا يعني المسلم أن يتنبه بمسألة الاستدلال يعني يجتهد في إعمال النص كما هو نعم صلى الله عليكم. أيضا صنعاني رحمه الله في السبل في حديث الفأرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيها أخاف أن تكون مما مسخ قال قبل أن ينزل عليه الوحي أن الممسوخ لا يتعاقب هذا نعم أول هناك أشياء قد يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسدد بالوحي ثم يسدد بالوحي لا نقول مثل ما قال المودودي حيث افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة إنكاره للمسيح الدجال هو ينكره وينكر بعض أشراط الساعة ويقول إن صحت الأحاديث فهو مما لم يسدد بها النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلا المودود ولا وهو القائل إن الذي سب عثمان وسب معاوية وسب عمرو بن العاص هو وسيد قطب وغيرهم من المعاصرين ومما يؤسف له أنهم يدعون أنهم ينتمون إلى أهل السنة هذا المؤسف الذي يؤسف له أن يوافق أهل السنة الرفض في النيل ممن من الصحابة وعندي اليوم يعني درس إن شاء الله في عن بعد في دولة الكويت عن منزل كتاب الاعتقاد نحو الصحابة لأخينا الشيخ فلاح مندكار رحمه الله تعالى إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة ولكن المرجو ممن لم يسمع جواب سؤاله ولم يتسع له الوقت أن إذا أراد أن يذهب مع الشيخ بعد الدرس ويسأل بنفسه سأل كريم يسأل عن سؤال قال عن مسألة ذكر أنه قرأها في الكتاب المشار إليه سابقا قال بأنه ادعى أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة نعم وأوحى إليه ما أوحى هو بل الله يقول عز وجل هو يزعم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سواء يعني هو زعم أو زعم له أتباعه بأنه لما مرض في باريس كان يزوره النبي يقظة لا مناما في اليوم 70 مرة. انظر كما كيف يقول الدجالون والأفاكون. وهذا في كتاب له عندي وفيها أبيات شعرية يقول كيف هل هذا المكان مكانه، يعني يستغرب أن النبي يأتي من المدينة ليزوره في باريس. أم الحبائل يعني تجد والعياذ بالله أنهم يدعون أشياء لم يدعها أحد أبدا، حتى مدعى النبوة ما ادعوا الكلام هذا يا شيخ. فيعني نسأل الله العافية والسلامة، النبي يذهب إلى أم الخبائث، يذهب إلى باريس، لماذا؟ ماذا يذهب؟ وهل يراه أحد يقظة؟ من ادعى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فقد كذب وأعظم الفرية. نعم يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مناما، ولتصديق من يدعي هذه الرؤيا هناك 3 شروط لا بد من تطبيقها، وإلا نقول له أنت كذاب البعيد. يعني المدعي ماذا؟ الرؤيا. ترى يا إخوان عندما نعبر أحيانا بضمير الخطاب لا أعني الذين أمامي، لا والله انتبهوا، إنما أعني هذا الذي يدعي هذا الشيء، نقول أنت كذب كما نقول مسيلمة أنت كذاب. فنحن ندعي نعني من يعتقدون هذه الأمور، ولا نعني المخاطبين أمامنا من إخواننا وفقهم الله. فيعني هذا الدجل، قلت لكم إن ادعاء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة كذب وافتراء، كذب جملة وتفصيلا. طيب هذا أمر. الأمر الثاني أن لرؤية النبي في المنام شروطا، إن لم تتوافر تلك الشروط نقول للذي يدعي ذلك إنه ماذا؟ إنه كذاب. الشرط الأول أن يكون من ذوي الصلاح المستقيمين على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. فلو جانا واحد لا يصلي أو جانا واحد يعبد القبور وادعى هذه الرؤى نصدقه؟ لا، نقول تكذب. الأمر الشرط الثاني أن لا يصفه بأوصاف تخالف ما جاء في السنة والسيرة الصحيحة، تخالف ما جاء في السنة والسيرة الصحيحة. فلو جاءنا واحد يقول إنه رآه وهو مثلا وجهه كذا وكذا، أو أنه أعمى أو أنه أعور أو أنه كذا أو أنه يذكره بأوصاف تخالف ما جاء في السيرة، نقول لا تكذب البعيد. الشرط الثالث أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. فلو ادعى أنه يقول أنه أمره أن يقتل فلان أو أن يأخذ مال فلان أو أن يتصدق بمال فلان أو أن يأخذ الشيء الفلاني أو أن يصلي صلاة يواظب عليها مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فهذا كله يقال له البعيد إنه كذاب أشر. لا بد من توافر هذه الشروط حتى تكون الرؤى صحيحة. نعم. تقول سائلة الكريمة، أحسن الله إليكم، بين قوسين، بعض الأخوات مما يسمع عن طريق البعث في المسجد النبوي يشتكين بأن أسئلتهن لا تصل. لعلي أنبه الإخوة أن يجعلوا طريقة لإيصال الأسئلة. نعم، أثناء الدرس. أسئلة الأخوات موقع أثناء الدرس، إما عن طريق الموقع. نعم. أو يجعلون طفلا مثلا يأتي بالأسئلة عن طريق طفلا، يعني ممن لم يبلغ الحلم يأتي بالأسئلة عن طريق الأخوات يوصلها، أو الواتساب، أو الواتساب طلب. على طلب. أو يرسل لهن واتساب. نعم. عن طريق الإخوة. أنا سأبلغ إن شاء الله المسؤولين عن التدريس. نعم. بهذه بهذا الطلب إن شاء الله. نعم. شكر الله لكم. سأل كريمة بعد السلام، والحب في الله، الحب في الله. نعم. حبك يا شيخ في الله. تقول لما كنت أحمل بنتي كان ذلك قبل 20 سنة في رمضان ولم أستطع الصوم، ثم بعدها حملت ولله الحمد حملت أخاها يعني البنت الولد في رمضان أيضا. والآن يا شيخ السؤال, هل يجب علي قضاء ذينك الرمضانين بأن أصوم الاثنين والخميس وأواظب عليهما بحيث أجمع بين نية الفرض ونية النفل, وشكر الله لكم. أما القضاء فهو واجب عليك, يضاف إليه تطعمين مسكينا عن كل يوم إضافة إلى القضاء, ولا يشترط أن تكون أياما متتالية. وأما الجمع بين نيتين صيام النافلة وصيام الفرض هذا غير صحيح, هذا غير صحيح, بل لا يصح صيام النفل إلا بعد قضاء صوم الفرض. لا يجوز تقديم صوم النفل على صوم الفرض ولا الجمع بينهما. فأنت لا تخصص الاثنين والخميس ولا غيرهما من الأيام, وإنما صومي حتى تقضي ما عليك من دين قبل أن تصومي أي يوم من أيام النافلة. أما الربط بين صوم التطوع وبين صوم الفريضة فهذا غير صحيح, نعم لا يصح. نعم أحسن الله إليكم. قال السائل الكريم آنفا أحبك يا شيخ في الله, فيه حرج في شيء؟ والله نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياه وسائر المسلمين المحبة في الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم, ألعاب الأطفال خاصة البنات أحيانا تكون على شكل تماثيل وفيها تصاوير كثيرة, هل فيها محظور شرعي؟ نعم كلها محظور شرعي ما دامت تحت فيها تماثيل وصور ذوات أرواح, ومعلوم تحريم التصوير لذوات الأرواح إلا ما اضطررنا إليه من صور الجواز والبطاقة والهوية ونحو ذلك. أما ما عدا ذلك فإنه محرم, فعلينا أن نحذر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولعن وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة, وهذا نكاد نتكلم عنه في كل يوم. لذلك أنبه الإخوة لا أسمح بأن يصوروني أبدا. خيل ذات أجنحة ليست يعني ليست على هيئة الخيل بكل معنى الكلمة, إنما هي في الشكل العام, لا أنها برأسها وأنفها ووجهها, لا نعم ليس الأمر خرق. خرق عبارة عن خرق هيكلها العام من الخارج كأنها خيل, ولذلك ذات أجنحة. فاستغرب خيل لها أجنحة ما لها أجنحة, لكن ليس ثابت أنها صورة من جميع الوجوه. نعم. يقول السائل الكريم, يقول أنا مقيم في السعودية, ويقول قدمت لزوجتي بزيارة ولا أستطيع النزول لبلدي كذا, هل يجوز لها أن تسافر بمفردها إلي بدون محرم؟ إن كنت مضطرا إلى ذلك فوجه هذا السؤال إلى سماحة المفتي. نعم أنا أقول لك لا أدري. نعم ومن قال لا أدري فقد أجاب. فقد أجاب. سأل الله إليكم. بعض الأسئلة قد لأنها قد تكون فيها ضرورة, فأنا أتحرج من أن أمنعك وأتحرج من أن أجيبك, فاسأل سماحة المفتي أو اسأل هنا في المدينة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر. نعم وليس للسائل وفقه الله أن يقول كيف تقولون لا أدري. نعم من قال لا أدري فقد أجاب, ولا ندعي أننا نحيط بكل شيء, فكم من مسائل تخفى علينا ولا نعرفها. نعم. ومن زعم أنه يعلم كل شيء فقد كذب وقد أعظم على الله الفرية. إمام دار الهجرة الإمام مالك على سعة علمه واطلاعه وحفظه وتحديثه رضي رحمه الله تعالى يسأل عن 42 مسألة فقال فأجاب عن 42 مسألة, يجيب عن 2 ويترك الباقي ويقول لا أدري. قالوا له أنت مالك وأنت أبو عبد الله إمام دار الهجرة تقول لا أدري؟ قال اذهب إلى كل الأمصار وقل لهم إن مالكا لا أدري لا يدري. تحضرني طرفة, اتصلت إحداهن على الهاتف وأنا أعطيكم الهاتف الذي عليه الأجوبة الصباح إن شاء الله تعالى اللي هو 014-83-13-6-86. المهم في وقت الدوام الرسمي من 10 إلى 12. الشاهد أنها لما قلت لها لا أدري سألت عن مسألة قلت لا أدري. جزاك الله. مسألة حول الطلاق، أنا لا أجيب عن الطلاق ولا التأمين ومسائل كثيرة. قلت لا أدري. قالت ولما جعلوك هنا إن كنت لا تدري؟ قلت وجه السؤال هذا لهم خليهم يبعدوني. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. يقول سائل الكريم، نعم ما زال وللأسف سائل الكريم يقول لماذا لا تكثرون في درسكم هذا من الصلاة على سيدي وسيدكم رسول الله صاد، خاصة أنكم مقيمون عند قبره الشريف المحترم. أولا جزاك الله خيرا وبصرنا الله وإياك في ديننا. لا أذكر أنني ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصليت وسلمت عليه، اللهم إلا لو قدر أنني نسيت، والنسيان مغتفر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمن سمع ذكره أن لا يصلي ويسلم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فنحن نقول يأثم الذي لا يصلي عليه أو يتجاهل الصلاة والسلام عليه يأثم. وما أدري عن الأخ، هل حضر؟ هل هو يحضر دائما في الدروس؟ وهل سمع مننا أننا ممن يجفو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلم نصلي ونسلم عليه عياذا بالله؟ هذا أمر. الأمر الآخر هو أخطأ، نسأل الله أن يغفر لنا وله، هو أخطأ في قوله صاد، النبي صاد، هذه صاد ما لها رصيد عند الله. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بهن ماذا؟ عشرا. فالذي يقول صاد أو صاد سين أو صلعم لا يحصل ولا على حسنة واحدة، لأن هذه الصيغة فيها جفاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز. إياك أن تكتب صاد، هذه عبارات الصحفيين الذين يبخلون حتى بالكتابة، لا يكتبون صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ماذا يقولون؟ يقولون صاد أو صاد سين أو صلعمة، هذا محرم ولا يجوز. الصحابة رووا آلاف الأحاديث، كلما ذكروا حديثا يقولون ماذا؟ قال رسول الله ماذا؟ صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فيعني إذا كان نحن نستغفر الله إذا كنا قد نسينا في وقت الأوقات، لكن لا يجيز لأحد أن يذكر النبي فلم يصلي ويسلم عليه، فإنه إن تعمد ذلك فإنه ماذا؟ آثم. فإنه آثم، فإنه آثم. ونحن عند الذين نعتقده أن الصلاة الإبراهيمية ركن في الصلاة، لو أن إنسان صلى الصلاة ولم يذكر الصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة فصلى متعمدا فصلاته ماذا؟ باطلة. انتبهوا لهذا. أما قول الأخ يعني أن السبب كوننا بجوار القبر فهذا لا علاقة له بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنت بعيدا عن القبر أم قريبا منه، فأكثر من الصلاة والسلام عليه. وقد تقدم لنا كثيرا قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فأنت تصلي عليه من من من من الشام، من مصر، من أمريكا، من آسيا، من أفريقيا، من أوروبا، من إلى آخره، يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فانتبه لهذا يا عبد الله، ويعني انتبه لعلك إما أنك ما حضرت الدروس أو أنه غرس في ذهنك أننا لا نصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نقول الذي يرفض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آثم، فإن رفضها كرها له فهو كافر. عرفت؟ فإذن يعني انتبهوا إلى قولوا ببعض قولكم وفقكم الله وسدد خطاكم. نعم، لكن أؤكد أن كوننا بجوار القبر وبعيدا عن القبر لا علاقة له بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي عليه من أي مكان شئت، ولا فرق بين أن تكون قريبا من القبر أم بعيدا منه. نعم. يقول سائل الكريم: هل ما ذكرتم من قراءة ربنا آتنا في الدنيا حسنة هل يزاد فيها وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وهل تردد كلما مرت بين الركن والحجر الأسود أم يكفي مرة واحدة؟ أولا، كلما مررت بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا مررت وأنت في الطواف. ثانيا، لا أعرف أي دعاء خاص غير هذا الكلام يقال في الطواف، إنما تدعو الله بما يفتح عليك. أما المواظبة على بعض الأدعية غير الثابتة فلا أرى أن هذا جائز أبدا. سائل كريم لعله متفقه يقول: ما أجر قراءة 40 صلاة الفاتح 40 مرة بعد كل فريضة؟ صلاة الفاتح، أي نعم. لعله سؤال. أولا نسأل الله لنا ولك التوفيق وأن يبصرنا الله وإياك في ديننا. يقول العرب: ثبت العرش ثم انقش. ما هي صلاة الفاتح؟ هل هي قرآن؟ طيب، هل هي سنة؟ هل رويت عن أحد من الصحابة مما لا يمكن الاجتهاد فيه حتى يحكم برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. هذه الذي التي تسمى صلاة الفاتح اخترعها مخترع قبل نحو 200 سنة، وهذا المخترع افترى على الله، فزعم أنها نزلت عليه وحيا مباشرة من الله سبحانه وتعالى، وفي رواية أن النبي علمه إياها، أنه لقيه يقظة فعلمه إياها. وكلا الأمرين كلام باطل، لا يوجد في الدين الإسلامي والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله وأسأله الأجر يوم ألقاه أن هذه المسماة بصلاة الفاتح ليست من دين الله وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اخترعها المخترعون، وزعم مخترعها الأفاك الأثيم، زعم أن من قرأها مرة فكأنما قرأ القرآن 600 مرة، وفي رواية عندهم 6000 مرة، وفي رواية أخرى عندهم 600,000 مرة. وهذا كله افتراء على الله وعلى رسوله، وغش للمسلمين، وبدعة في دين الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أقترح عليك يا عبد الله، وأنا أعرف أنك بإذن الله عندما تسأل أنك تريد الحق وتريد الخير وتريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه على كل شيء، فأنصحك وفقك الله وكل من يؤمن بصلاة الماتح مدر الفاتح، هذه الصلاة المبتدعة المخترعة، أنصحك أن تنسخها من ذهنك وأن تبعدها من قلبك وأن تتناساها تماما وألا تقرأها بعد اليوم. ثم أنا سألتك سؤال في بداية المطاف: من أين جاءت؟ هل جاءت في القرآن؟ هل جاءت في السنة؟ هل جاءت عن أحد من الصحابة؟ اخترعها مفتر فيلسوف، وما أكثر ما يخترع من الخزعبلات، منها قوله: من رآني دخل الجنة بلا بهتان. وهذا كله يعني الرسول رآه ناس لم يدخلوا الجنة. أبو جهل يدخل الجنة؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بلى رآه. الوليد بن مغيرة يدخل الجنة؟ رأى النبي؟ نعم رآه. فهل يدخل الجنة؟ عتبة وشيبة ابن ربيعة يدخلون الجنة؟ لا والله، ممن قتلوا يوم بدر، حرام عليهم دخول الجنة، مستحيل، لا يمكن. ثم يأتينا واحد بعد نحو 1200 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن من رآه هو من رأى ذلك الطاغوت فإنه يدخل الجنة بلا بهتان. ولذلك الصحابي كيف ما تعرف أهل السنة للصحابي؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ انتبه إلى مؤمنا به ومات على ذلك. لو قدر أن أحد من المرتدين رآه ثم ارتد فهذا ليس صحابيا، لكن صحابي إذا ثبت على الإسلام أو حتى لو تخلته ردة ثم عاد إلى الإسلام. فانتبه وفقك الله. وأنا والله لك ناصح ولإخواننا في كثير من البلدان الذين يعتقدون أن صلاة الماتح هذه كذا وكذا لها فضل كذا وكذا ويريد منا أن نقرأها 40 مرة، لا والله لن نقرأها، بل نكفر بها ونكفر بعقيدة من جاء بها. فانتبه لهذا يا عبد الله. إذن لا فضل لها، أحسن الله إليكم. لا بل يأثم من يعتقد أن لها فضلا. السائل الكريم يذكر بأنه قبل في جامعة كذا في بلد كذا في كلية الشريعة والقانون، كأنه يستشير شيخنا، يقول ما حكم الدراسة في هذه الكلية؟ ما أعرف أنا الكلية التي تتحدث عنها، لكن الشريعة والقانون إذا تخصصت في الشريعة لا يعنيك ما وراء ذلك. أقول إذا قبلت وتخصصت في الشريعة فهذا يكفيك إن شاء الله. نعم. والقانون الرديف؟ والله القانون الأولى أن تبتعد، الواجب مو الأولى أن تبتعد عنه. نعم، لأنه قانون وضعي ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بكلية الشريعة. نعم. المرأة أحسن الله إليكم في العمرة كيف يقول تحلق؟ كيف تحلق شعرها؟ المرأة لا تحلق، هي تقصر تجمع شعرها إن كان مظفرا أو مظفورا، تأخذ مظفورا صحيح، إن كان مظفورا تجمع الضفائر وتأخذ من كل ضفيرة قيدة أنملة، يعني مثل عقلة الأصبع العليا، وإن كان غير مظفور تجمع الشعر كله وتأخذ منه قدر أنملة، قدر أنملة يعني تقريبا سنتي ونص تقريبا. نعم. سؤالها الثاني، ما حكم الدين في تطويل الأظفار للنساء؟ ما لا للنساء ولا للرجال، يحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعاهدوها ووقت لها أنها لا تزيد على 40 يوما، ومن العلماء من لا يرى أن تتجاوز 2 أسبوع، عرفت كيف؟ الأظافر والآباط والعانة والإبط هذه كلها، وقص الشنب بالنسبة للرجل، فهذه كلها من الفطر، من الفطرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة 5: الاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط، والاستحداد هو حلق شعر العانة طبعا، والختان، وتقليم الأظافر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يتشبهون بالماجنين والماجنات فيجعل الإظفر له منقار مثل منقار الطائر، يعني كأنه مخلب طير، هذا ما يجوز، هذا تشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. سؤاله تعبيره أحسن الله إليكم، ما رأي الدين؟ كلمة ما رأي الدين أحسن يقول، يعني تتسأل عن المسألة ولا تقول ما رأي الدين، لأن الإنسان قد يخطئ في مسألة من المسائل الفرعية، بالذات المسائل الفرعية قد يحصل أن الإنسان لا يصيب الجواب الصحيح أو الراجح أو المؤيد بالدليل، فأحسن تقول ما حكم كذا أو ما الذي يظهر لك في كذا. نعم. وذكرتم حفظكم الله سابقا أن الدين وحي وليس برأي. نعم، الدين وحي، وأما الرأي لأهله، لأهل الرأي. نعم. سائل كريم يذكر بأنه صاحب جمعية، يقول أجمع المال ثم أجعله في مصارفه وأبقي على بعضه لي ولعيالي، ما حكم هذا؟ ما أدري أنت، الجمع تجمع المال لماذا؟ لتنفقه صدقات والناس يعرفون ذلك، مساجد وأيتام ويثقون فيك بك، يعني لا بأس بذلك إن كان إذا أديته كما يعني رآه أهله. وأما ما تأخذه لك ولعيالك فهذا لابد إن كنت محتاجا لابد أن تستأذنهم فيه. استأذن أصحاب الشأن الذين يثقون بك ويعطونك تلك الأموال لتنفقها في مصارفها الشرعية، فعليك أن تخبرهم أنني قد أحتاج وأخذ مقدار كذا وكذا كيت وكيت. أما إذا أخذتها دون أن تستأذنهم فهذا لا يحرم عليك ولا يجوز لك. تقنين جمع الأموال للجمعيات أحسن الله إليكم، تقنين جمع الأموال للجمعيات هل هو على علاته أم لا؟ ينبغي أولا الجمعيات لا أولا لا يجوز أن تتخذ مظاهر حزبية يوالى ويعادى عليها. وثانيا يجب أن تكون أن يكون الذين يؤتمنون عليها من أهل السنة موثوقين في تصرفاتهم. وثالثا حاجة الناس إلى مثل هذه الجمعيات. في بعض الدول لا يمكن أن يعني يستطيع أحد أن ينفق شيئا إلا عن طريق ماذا؟ الجمعيات، فقد يكون مضطرا إليها على أن لا تتحول إلى حزب من الأحزاب التي يفعلها الناس. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى.